شوف يا أخ، من هو صاحب السؤال هذا؟ سؤاله الأول غير واضح. نعم يا شيخ، إيش تقول أن تقول؟ أه؟ هنا أي صلى الظهر مع الإمام. هو شك على الإمام، صلى ثلاث ولا أربع؟ أي الإمام نفسه سجد للسهو. سجد للسهو، زاد الشك عنده أنه صلى الإمام ثلاث، أنه صلى ثلاث. ألم يخبر الإمام؟ ما أخبر، يقولون ما أخبر، بس لما سجد الإمام زال عنده شك. لا، ما ينبغي، يعني ينبغي أن يعتقدها تماما. هو لم ينبه الإمام، لم يقول سبحان الله حتى يرجع الإمام ولا يرجع. الإمام سجد سجدة السهو، ربما سهو لغير هذا. أين على كل حال هو يعني صلاة، إيه صلاته؟ لا، ما يعيد الصلاة. أين يقول وجد في ثياب أثار المني قبل صلاة الظهر ولا يدري هل من نوم الليل أم من نوم النهار، فهل أعيد صلاة الفجر؟ أعد صلاة الفجر احتياطا، والله أعلم. بسم الله. في شيء؟ إيه. نعم يا شيخ، أنت تقول عاوز يطلع. وش معنى هذا؟ هو مختار، أي يختار بإيده، والله سبحانه وتعالى يخلقه ويخلق اختياره وفعله، والله خلقكم وما تعملون. لا يمكن أبدا أن تفعل شيء ما أراده الله عز وجل، أو أي نعم، أنت تفعل والله يخلق فعلك، أنت تفعل والله يخلق فعلك. أي فهمت؟ نعم. بسم الله. هذه مسألة ميراث تحتاج إلى حصر وراثة يا شيخ. أي نعم، وتقسم يعني بعد أن تقدم على ها ها لهن الثلثين. البنات لهن الثلثين، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن. إذا كان هذا الذي وراه أربع بنات وأم وزوجة، إخوان ذكور، إخوة ذكور، بقي شيء من التركة. البنات لهن الثلثين، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن. إيش بقي من التركة؟ أكون بقي شيء، فهي للذكور تعصيب، نعم، للذكر مثل حظ إذا كان معهم إناث. تعول المسألة فيها عول. أنا قلت يعني قدم على حصر الوراثة وشوف شخص يعني يقسمها لك. نعم تمام، خلاص جيد.